الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب الأذان. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الأذان أي والإقامة، وكل منهما يطلق عليه أنه أذان، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. والأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع الأذان هو إعلام بدخول الوقت بذكر مخصوص أو ألفاظ مخصوصة، والإقامة إعلام بقيام الصلاة، والأذان هو للغائبين والإقامة للحاضرين. الأذان للغائبين ينادون للصلاة، والإقامة للحاضرين من في المسجد، من اجتمعوا ليقوموا لأداء الصلاة، فيقال له الإقامة، لأنه به يقوم القاعد، يقوم لأداء الصلاة التي قامت والتي أمر الله عز وجل بإقامتها. والأذان هو من شعائر الإسلام العظيمة، وفيه حكم عظيمة، لأن الأذان يتضمن أنواعا من الإعلام: إعلام بهذه الألفاظ التي هي ألفاظ إيمان وتوحيد لله سبحانه وتعالى كما سيأتي البيان، وإعلام بدخول الوقت، وإعلام ونداء إلى أداء الجماعة، الصلاة جماعة، وإعلام بمكان الجماعة. مكان الجماعة هو المكان الذي نودي فيه بالصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فهو إعلام بالمكان الذي تؤدى فيه الجماعة، وهو المسجد، وإعلام بأن البلد بلد إسلام ترفع فيه هذه الشعيرة العظيمة. وألفاظ الأذان كلها عقيدة وتوحيد، كلها عقيدة وتوحيد. بدأ بالتكبير والتعظيم لله عز وجل إعلانا بهذه العقيدة: الله أكبر، أي أن الله عز وجل الكبير الذي لا أكبر منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في دعوته لعدي إلى الإسلام، قال: ما يفرك يا عدي، أي يفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ الله أكبر اعتقاد الكبرياء لله عز وجل وأنه الكبير سبحانه وتعالى الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الوحدانية والإخلاص وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وحي على الصلاة فيها الدعوة إلى العبادة والعمل الذي رأس العمل وأعظمه الصلوات، وحي على الفلاح فيها ذكر الجزاء والثواب وأن هناك مجازات على الأعمال وأن المصلي المحافظ على الصلاة من المفلحين الفائزين بعظيم الثواب وجميل المآب. فألفاظ الأذان كلها تعظيم وتوحيد لله عز وجل وتجريد للمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكلمات الأذان كلها قائمة على ذلك. وقد جاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسير فسمع رجلا يؤذن، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، قال خرجت من النار، فنظروا فإذا هو رجل يرعى الأغنام، فإذا هو رجل يرعى الأغنام. فهذه كلمات قائمة على الفطرة وعلى التوحيد وعلى الوحدانية وعلى الاعتقاد وعلى التعظيم لله، ولهذا مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن ألفاظ الأذان ليست ألفاظ مجردة، بل هي كلمات عظيمات دالات على أعظم المعاني ومشتملات على أعظم المقاصد. ولهذا شرع لنا أن نقول عقب الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا كلام عظيم، كلام تام، دعوة تامة إلى الله وإلى توحيده وإلى إخلاص الدين له وإلى متابعة رسوله عليه الصلاة والسلام، كلمات لها شأنها، ولهذا لا يتعامل معها المؤذن ولا أيضا المستمع تعاملا مع ألفاظ مجردة، بل يقولها بلسانه وقلبه، يقولها بلسانه وقلبه. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله، إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، إذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة بهذا القيد، قال عليه الصلاة والسلام من قلبه، يعني يقولها من قلبه لا تكون فقط ألفاظا يجريها على لسانه، بل يقولها من قلبه، يقولها من قلبه. ولهذا الأذان يكون باللسان نطقا وبالقلب ماذا؟ عقيدة وإيمانا، وهذا أمر يطلب من المؤذن ومن المستمع للمؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لكن يقولها من قلبه، لا يقولها قولا مجردا بلسانه فقط. والأذان فرض كفاية على الرجال، على المقيمين والمسافرين، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وقد شرع في السنة الأولى من الهجرة، شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وقد أري الصحابي الجليل عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بن عبد ربه الأنصاري رؤيا في المنام، وكانت رؤيا حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تلك الرؤيا رأى الأذان، وجاءه في المنام من لقنه ألفاظ الأذان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يرفع، وقد كان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ناقوسا يعلم الناس به بدخول الوقت، فصارت هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا حق، وعلى إثرها صار بلال يرفع الأذان بهذه الكلمات العظيمات. وقد اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام 4 مؤذنين في حياته، اتخذ 4 مؤذنين، 2 في هذا المسجد، المسجد النبوي، وهما بلال وابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم رضي الله عنه كان كفيف البصر، ولهذا أخذ من أهل العلم جواز اتخاذ المؤذن الكفيف إذا كان معه مبصر يخبره بالوقت ويعلمه بدخول الوقت ونحو ذلك. وفي مكة، في مكة اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا في المسجد الحرام، وهو أبي محذورة رضي الله عنه، وأبو محذورة رضي الله عنه، وأيضا الرابع سعد بن عائذ القرض، القرض، وهذا لقب، هذا لقب وله قصة في تذكر في كتب السير. سعد بن عائذ اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا في مسجد قباء، في مسجد قباء، ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نقله أبو بكر رضي الله عنه مؤذنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بلالا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الأذان، فنقل أبو بكر رضي الله عنه سعد بن عائذ القرض ليكون مؤذنا في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو محذورة رضي الله عنه قصة تعيين النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنا في المسجد الحرام قصة عجيبة جدا، وهي أن كما يخبر هو رضي الله عنه بذلك، لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، وهذا في السنة 8 لما قفل عليه الصلاة والسلام من حنين، سمع أبو محذورة ويقول كنا وقتئذ متنكبين، يعني لسنا على الصراط ولا على هدى، قال كنا متنكبين، فسمع الأذان، سمع بلال يؤذن، فأخذ يحاكيه بصوت على وجه الاستهزاء، هذا الذي وأبو محذورة يحاكي بلال على وجه الاستهزاء، وكان معه مجموعة، فطلبهم النبي عليه الصلاة والسلام فأحذروا بين يديه، والحديث في ابن ماجه والنسائي وغيرهما، أحضروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من الذي كان يرفع صوته بالأذان، يعني على وجه المحاكاة مستهزئا بأذان بلال، فأشاروا كلهم إلي وقد صدقوا، يقول أشاروا إلي فحبسني وصرفهم، حبسني وصرفهم. انظر تعامل النبي عليه الصلاة والسلام ما أعجبه، فصرفهم ثم لقنني الأذان، أمرني أن أؤذن ولقنني الأذان جملة جملة، وما كان علي، ما كان عندي شيء أكره من هذا، يعني يكره الأذان ويكره الدين، فلقنني الأذان جملة جملة وأمرني أن أؤذن، ثم وضع عليه الصلاة والسلام يده على ناصية أبي محذورة ومسح ناصيته ووجهه وصدره حتى نزل إلى سرته، وقال بارك الله لك وبارك فيك، قال وتحولت من ساعتها ولا شيء أحب إلي من ذلك، قلت يا رسول الله مرني وأذن في مكة، فأمرني بذلك، فذهبت إلى مكة إلى عامل النبي وأميره فيها، وصرت مؤذنا، صار مؤذنا في مكة في المسجد الحرام. ولما علمه النبي عليه الصلاة والسلام علمه أذانا فيه الترجيع، والترجيع هو أن يأتي بالتكبيرات بصوت خافت يسمعه من حوله من هو قريب منه، ثم يرجع، يعني يرجع ويرفع صوته بها، يرفع صوته، ثم التشهد الشهادتين أيضا يفعل مثل ذلك. ولهذا اختلف أهل العلم في الترجيع هل هو سنة أو كان من أجل تعليم أبي محذورة، فمن أهل العلم من يقول إن هذا سنة وأنه شيء ثبت في أذان أبي محذورة علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الأذان على هذه الصفة صحيح، وأيضا على الصفة التي تأتي معنا في أذان بلال أيضا كذلك صحيح. وقد جاء في فضل الأذان حديث كثيرة تدل على فضل الأذان وفضل المؤذنين، ومن ذلك ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، وأيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يعلمون ما في الأذان من الفضل والثواب العظيم عند الله ثم لم يجدوا حلا بينهم في تنافسهم على رغبة تنافسهم لرغبة كل واحد منهم أن يكون هو المؤذن، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا وأن يجعلوا قرعة بينهم لفعلوا ذلك، من عظم فضل الأذان ورفيع مكانته. وجاء في فضل أحاديث كثيرة، ولهذا فضله جماعة من أهل العلم على الإمامة، وقالوا الأحاديث التي وردت في فضل الأذان أعظم وشأنها أعظم، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده لما يتمكنوا من الأذان لما هم فيه من ولاية وعمل ومسؤولية، ولهذا يؤثر عن عمر بن الخطاب أنه قال كلاما معناه لولا الخلافة يعني المسؤولية التي هو فيها لصرت مؤذنا. وجاء في فضل الأذان أحاديث كثيرة جدا. وهنا أورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث الأذان ولا سيما في صفة الأذان والأحكام التي تتعلق به والآداب، بدأها بهذا الحديث، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أمر بلال، هذا بما مبني لما لم يسمى فاعله، والآمر يكون الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمرنا أو قيل مثل هنا أمر فلان يعني من الصحابة، فالآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قالها أمرت فالآمر هو الله جل وعلا. فقوله هنا أمر بلال أي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء لفظه عند النسائي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان. ومعنى أن يشفع الأذان أن يأتي بألفاظ الأذان شفعا، أي مثنى مثنى، هذا المراد، يأتي بها شفعا أي مثنى مثنى، الله أكبر الله أكبر، هذه مثنى، الله أكبر الله أكبر مثنى، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مثنى، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مثنى، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، جاءت ألفاظه كلها مثنى. فقوله أمر أن يشفع الأذان أن يأتي بألفاظه مثنى أي عامة ألفاظه عدا لا إله إلا الله في آخره، ختما للأذان بالتوحيد، ختما للأذان بالتوحيد. قال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يوتر الإقامة عدا التكبير في الأول الله أكبر الله أكبر، وعدا قد قامت الصلاة فإنها يؤتى بها مثنى. وعلى هذا الألفاظ الأذان أكثر من ألفاظ الإقامة، لأن ألفاظ الأذان 15 والإقامة 11 كلمة. والأذان للغائبين، الأذان للغائبين إعلاما بدخول الوقت، أما الإقامة للحاضرين في المسجد إعلاما ب أو إعلانا ب وأمرا بالقيام للصلاة لأداء هذه الفريضة. قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والإقامة كما تقدم يقال لها أذان، الإقامة يقال لها أذان لأنها هي أيضا إعلام بقيام الصلاة، فيقال لها أذان، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذانا في قوله بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة. وإذا علم من هذا الحديث بين كل أذانين صلاة أن الإقامة أذان، أن الإقامة أذان، فإنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا عليه الصلاة والسلام قولوا مثل ما يقول في الأذان وفي الإقامة لعموم الحديث، ولكون الإقامة أذانا، ولكون الإقامة أذانا. قال بين كل أذانين صلاة. نعم. قال رحمه الله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم أو حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. أيضا فيما يتعلق بما سبق عرفنا أن الأذان فرض كفاية على الرجال ولهذا أن النساء ليس عليهن في صلاتهن أذان ولا إقامة والسنة أن المرأة تصلي بلا أذان ولا إقامة يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه السنة أن تصلي المرأة بلا أذان ولا إقامة فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت أمرا غير مشروع. وقال رحمه الله تعالى هذا من خصائص الرجال والأذان يشرع فيه رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها. والأذان سنة لأهل الجماعة الذين هم الرجال ينادي منهم من ينادي في المساجد بصوت عال ليجتمع الرجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فهذا من خصائص الرجال. والسنة أن تصلي المرأة بلا أذان ولا إقامة. أورد هنا هذا الحديث عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم زاد مسلم بمكة في قبة له من أدم. وفي لفظ مسلم وهو بالأبطح وهو في الأبطح في مكة في قبة له حمراء من أدم. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنها النهي عن اتخاذ المياثر الحمر ولهذا قوله قبة حمراء يعني لازم أن تكون حمراء خالصة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأحمر الخالص فتكون حمراء يعني قد تكون مقلمة بسواد أو ببياض أو نحو ذلك. فخرج بلال رضي الله عنه بوضوء المقصود بالوضوء أي فضل الوضوء ما بقي من وضوء النبي ما بقي من الماء الذي توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. فمنا ناضح ونائل يعني كل الصحابة حرصوا على باقي هذا الماء أن يأخذ منه إما غرفة أو يرش أو رشاش من الماء يعني يصيبه. فمنا ناضح يعني منا نائل يعني نال من الماء شيئا أخذ شيئا من الماء اغترف. ومنا ناضح النضح الرش يعني جاءه رشاش من الماء. وهذا فيها تبرك الصحابة بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام التبرك ببريقه أو بفضل وضوءه أو نحو ذلك لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من بركاته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا خاص به لا يصح أن يفعل مع غيره مهما كان فضله ومهما كانت مكانته، لا يصح أن يتبرك بفضل ريق رجل أو فضل مائه ووضوءه أو غير ذلك، فهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرج النبي عليه حلة حمراء. حلة حمراء هذا محمول كما قدمت على أنها ليست حمارا خالصا حمارا صرفا، وإنما مخلوطة بلون آخر أو مقلمة بلون آخر، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال، وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يعني يمينا وشمالا، أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا يستفاد من مشروعية هذا العمل عندما يصل المؤذن. الأصل أن المؤذن وهو يؤذن وجهه إلى القبلة، مستقبلا القبلة ووجهه إلى القبلة، فإذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت بوجهه مع ثبات قدميه على الأرض، لا يلتفت يستدير ببدنه وإنما قدماه ثابتتان، ويلتفت بوجهه إلى جهة اليمين ثم يلتفت إلى جهة اليسار. هذا معنى قوله أتتبع فاه، فالالتفات بالوجه، الالتفات بالوجه، قال ها هنا وها هنا، أي يمينا وشمالا. وسواء جعل حي على الصلاة حي على الصلاة كلها في اليمين، وحي على الفلاح حي الفلاح كلها في اليسار، أو نوع فيها، فالأمر في ذلك واسع. قال: ثم نعم، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني عندما يصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح. الآن مع وجود مكبرات الصوت، مع وجود مكبرات الصوت، نعم، إذا حصل من المؤذن التفات إلى اليمين والتفات إلى اليسار، ماذا يحدث للصوت؟ ربما يذهب أو يضعف، ربما يذهب أو يضعف. وهذا العمل الذي كان يفعله بلال رضي الله عنه من أجل ماذا؟ إيصال الصوت، من أجل إيصال الصوت، فالحكمة التي من أجلها شرع هذا العمل تذهب إذا فعل ذلك المؤذن. ولهذا كثير من مشايخنا من أهل العلم يرون أنه لا يفعل هذا إذا كان الأذان بمكبر الصوت. ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا يفعل، لأنه إذا فعل ذلك ذهب الصوت. والمقصود ماذا؟ المقصود إيصال الصوت. ومن أهل العلم قال هي سنة يحافظ عليها، ولو كان يحافظ عليها ولو كان بمكبر الصوت، ولو كان بمكبر الصوت، ويلتفت يمينا ويلتفت يسارا كما كان بلال رضي الله عنه يفعل. قال: ثم ركزت له عنزة. ركزت له عنزة، العنزة عصا كانت تحمل مثل الرمح ونحوه، تحمل وتستعمل في أغراض، منها أنها تركز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي، تكون سترة له، تكون سترة للنبي عليه الصلاة والسلام. فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. لم يزل يصلي ركعتين أي الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، يصليها ركعتين، وهذه صلاة السفر. الشاهد من الحديث هذه الصفة في الأذان التي تقال عند حي على الصلاة، حي على الفلاح، وحي على الصلاة هو نداء للصلاة، وحي على الفلاح نداء لتحصيل الثواب الذي ينالها العبد في صلاته، لأن الصلاة من أعظم موجبات الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، من أعظم موجبات نيل الفلاح الصلاة والمحافظة عليها والعناية بها. ولهذا كل مرة ينادى للصلاة يتبع بتذكير الناس أن هذه الصلاة فلاح لكم. والفلاح هذه الكلمة هي أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة، والمفلح هو الذي حاز خير الدنيا والآخرة، حاز خير الدنيا والآخرة. وكما تقدم في حديث عمر الذي أشرت إليه، إذا قال المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، يشرع أن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله. في كل ألفاظ الأذان يقال مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا حي على الصلاة حي الفلاح، فإنه يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح أي هلموا أقبلوا نداء، فيتطلب من العبد انتقال وحركة، وهذا أمر لا بد فيه من معونة الله، فيطلب المعونة بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل دخول الوقت، وقت الفجر، قبل دخول وقت الفجر يؤذن بلال بليل. وهذا الأذان الذي يسمى الأذان الأول شرع لأمر جاء بيانه في السنة، في بعض ألفاظ الحديث قال: ليوقظ نائمكم، وليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، لأن الأذان في إيقاظ للنائم حتى يتدارك، وإن كان مثلا يريد أن يصوم يطعم شيئا أو يشرب شيئا، لأن قال كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فيوقظ النائم إن كان يريد يتسحر، وإن كان يريد أن يوتر قبل الفجر فيوقظ النائم. هذه من فوائد الأذان الأول. ويرجع قائمكم، ويرجع قائمكم، القائم أيضا يعرف أن وقت الفجر قد دنا واقترب، وليس بين الأذانين مسافة طويلة، ولهذا جاء في بعض الألفاظ الحديث ينزل هذا ويصعد هذا، فليس هناك مسافة طويلة، ولهذا يعني ربما تقدر بنصف ساعة أو ثلث ساعة بين الأذانين الأول والثاني. قال: إن بلال يؤذن بليل، معنى يؤذن بليل يعني يؤذن قبل طلوع الفجر، قبل الوقت، للحكمة التي تقدم الإشارة إليها. قال: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، لأن أذان ابن مكتوم في إعلام بدخول الوقت، أما أذان بلال الأول إعلام بقرب الوقت وليس دخوله، إعلام بقرب الوقت، ويشرع في الفجر خاصة لأن الناس ينامون، فهذا فيه تهيئة، يعني فيه تهيئة لي واستعداد، وأن وقت الصلاة قد اقترب. ومن كان يريد أن يتدارك نفسه بالوتر إن لم يوتر، أو بالسحور إن لم يتسحر، أو يشرب ماء أو نحو ذلك، هذه من المقاصد، من المقاصد. نعم. قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا، عطف بالفاء، هذه تفيد الفورية مباشرة، هو يقول وأنت بعده مباشرة تقول مثل ما يقول. والحديث أيضا يفيد أن يقول من يسمع المؤذن، أن يقول مثل ما يقول المؤذن في الإقامة، لعموم هذا الحديث وأيضا لما أشرت إليه سابقا. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقوله مثل ما يقول هذا لا يقتضي المماثلة من كل وجه، لا يقتضي المماثلة من كل وجه، لأن المؤذن يشرع له ماذا؟ يرفع صوته، لكن من يسمع لا يشرع له ذلك، فالمماثلة ليست من كل وجه، وإنما يعني يقول مثل ما يقول نفس الألفاظ، لا يقول الألفاظ لا على الصفة التي يفعلها المؤذن. وهذا الحديث حديث أبي سعيد رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه زيادة فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وجاء في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع أن النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث مع حديث عمر الذي تقدم الإشارة إليه، حديث عمر قال في تمامه ماذا؟ من قلبه، من قلبه دخل الجنة. وجاء في سنن النسائي أن بلالا أذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا يقينا دخل الجنة، وهذا مثل قوله في حديث عمر من قلبه، وهذه مسألة مهمة ينتبه لها المؤذن وينتبه لها من يقول مثل ما يقول المؤذن، أن يقولها يقينا من قلبه، والثواب المترتب على ذلك هو دخول الجنة. هذه الأحاديث وغيرها مما سأشير إليه تفيد كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب أن السنن التي تتعلق بالأذان خمس سنن، السنن التي تتعلق بالأذان عندما نسمع الأذان السنن التي يشرع لنا أن نفعلها خمس سنن. أولها هذا الذي جاء في حديث عمر وجاء في حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. والثاني ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفرت له ذنوبه، غفرت له ذنوبه. وفي رواية قال: وأنا أشهد، أي أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إذن هذه السنة الثانية، وهي تقال بعد الشهادتين في أثناء الأذان. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقول: وأنا أشهد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا موطنها، هذه السنة الثانية. الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. هذه الثالثة. الرابعة سؤال الوسيلة كما في حديث عبد الله بن عمرو هذا: ثم سلوا الله لي الوسيلة، وكما في حديث جابر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. فهذه السنة الرابعة. الخامسة الدعاء، الدعاء والدعاء بعد الأذان مستجاب. وأنت عندما تسمع المؤذن وتقول مثل ما يقول ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، أصبحت في حال عظيمة جدا يستجاب فيها دعاؤك، استجاب فيها دعاءك. ولهذا يعد هذا من المواطن العظيمة التي يستجاب فيها الدعاء. وهذا غير ما جاء في الحديث أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. هذا موطن وهذا موطن، يعني بين الأذان والإقامة هذا موطن إجابة، لكن بعد الأذان مباشرة وبعد السنن هذه التي تقولها فهذا موطن إجابة. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني فاقونا في الفضل، سبقونا في الفضل، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون، قل كما يقولون، أي كما يقول المؤذنون، قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. فإذا انتهيت يعني من المتابعة فسل تعطى. فهذا الحديث يفيد أن الدعاء مستجاب، أن الدعاء مستجاب بعد الأذان بعد الاتيان بهذه السنن. فالسنن التي تتعلق بالأذان خمس سنن: أن تقول مثل ما يقول، هذه واحدة، والثانية أن تقول بعد الشهادتين رضيت بالله ربا كما في سعيد حديث سعد، والثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة سؤال الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، والخامسة الدعاء. ثم انتبه لثمار هذه السنن، يعني فيها دخل الجنة وفيها غفرت له ذنوبه، وفيها مثل ما تقدم خرجت من النار، وفيها حلت له الشفاعة، وفيها إجابة الدعاء سل تعطى. يا سبحان الله، فضائل عظيمة جدا. ومع هذه الفضائل تجد كثير من الناس المؤذن يؤذن وهم يتحادثون ويتحاورون ويتضاحكون، ولا كأن شيء عظيم جدا يعني بدأ، الذي هو الأذان. انظر هذه الفضائل: دخول الجنة، خروج من النار، تحل له الشفاعة، غفران الذنوب، إجابة الدعاء، هذه كلها مترتبة على هذه السنن، هذه السنن التي بعد الأذان. ولهذا ليس من النصح للنفس أن يفوت الإنسان هذه السنن، ليس من النصح للنفس أن يفوت هذه السنن. لو كان بدأ المؤذن يؤذن وأن تقرأ القرآن أمامك المصحف، تقرأ القرآن، فالمشروع أن توقف القراءة، المشروع لك والسنة في حقك أن توقف قراءة القرآن الذي هو أفضل الذكر، توقف القراءة وتستمع. وفي هذا الباب قاعدة في المفاضلة بين الأعمال ذكرها يعني غير واحد من أهل العلم، أن الأفضل في كل وقت يعني من الأعمال الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأوفق للسنة في ذلك الوقت. ولهذا لو كنت تقرأ القرآن، إذا أذن المؤذن تتوقف، لو كنت تلقي العلم، لو كنت تلقي العلم إذا أذن المؤذن تتوقف. فكيف بالأحاديث الجانبية والممازحات؟ وإذا كان القرآن المشروع لنا والأخير لنا أن نوقف القراءة، وإذا كان الإنسان يلقي علما المشروع أن يوقف الإلقاء ويستمع للأذان، ويستمع للأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن، ويأتي بهذه السنن العظيمة التي يترتب عليها هذا الثواب العظيم. ولهذا لما أخل كثير من الناس بهذه المسألة المهمة التي سماع الأذان، وأن تقول مثل ما يقول، لما أخل الناس بكثير منها أصبح هذا سببا في الإخلال بالصلاة نفسها، لأن الأذان والسماع له ينسيك الدنيا والتعلق بها والاهتمام، مثل رجل الآن في متجره، لو أذن المؤذن واستمر في بيع وشراء وكأنه لا شيء يعني في هذا الأذان، ربما لا يأتي للصلاة، وربما يأتي إليها متأخرا، وربما يصلي بعد انقضاء الجماعة، كل هذه ربما تحصل. لكن لو أنه لما سمع الأذان أمسك نفسه وأخذ يستمع ويقول مثل ما كل الدنيا هذه التي قلبه منشغل بها تسقط من قلبه، ويعظم في قلبه مشروع الصلاة، ويقبل على الصلاة، ويكون من أول الحاضرين في إلى المسجد. ولسماع الأذان فوائد عظيمة، من أجلها إضافة إلى ما سبق أنه من أعظم الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة، من أعظم الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة. إذا اعتنى الإنسان بسماع الأذان وقال مثل ما يقول المؤذن من قلبه يقينا، كل تعلقات الدنيا التي في قلبه ستذهب بإذن الله، وتطمئن نفسه وتسكن، وسيبكر للمسجد، وسينشغل بذكر قبل الصلاة، وسينتظر الصلاة تقام، ويدخل صلاته بإذن الله عز وجل، ويعقل جلها أو كلها بإذن الله. وليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها. لكن إذا لم يستمع الأذان وانشغل ثم سمع الإقامة وأخذ يركض